بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروسنا في شرح الخليلة البهية للإمام الدردير رحمه الله تعالى. وفي الدرس الماضي كنا قد انتهينا من بعض المقدمات التي تذكر بين يدي قسم الإلهيات من بيان حدوث العالم واحتياجه إلى الصانع، وأن التغير في العالم دليل الحدوث، وأن الحادث لا بد له من محدث. الآن ننتقل إلى صفات المحدث لهذا الكون، صفات الصانع لهذا الكون. يعني إذا ثبت لدينا افتقار العالم إلى صانع يصنعه وإلى محدث يحدثه، فنقول إن الصانع لابد أن يكون موصوفا بصفات، هذه الصفات تدل عليها هذه الصنعة، فكل صفة تفتقر إليها هذه الصنعة في الوجود فإنها تكون ثابتة بدلالة هذه الصنعة عليها. فهذا الكون متقن، إذا إتقان صنعة الكون تدل على أن الصانع لا بد أن يكون موجودا، وإلا فالمعدوم لا يمكن أن يكون صانعا لهذا الكون. صنعة الكون المتقنة تدل على أن الصانع عليم، إذا معناها لا يمكن أن يكون صانع العالم جاهلا. صنعة الكون المتقنة تدل على أن الصانع قدير، إذا لا يمكن أن يكون الصانع عاجزا، وهكذا. فلذلك الآن هناك صفات تدل عليها صنعة الكون باعتبار أن الكون يفتقر إلى صانع، فالصانع الذي يفتقر إليه الكون لابد أن يكون موصوفا بالصفات. طيب، ولو أننا نظرنا إلى مقام الألوهية لوجدناه عند عموم الخلق بالفطرة يستلزم الكمال المطلق، مقام الألوهية يستلزم الكمال المطلق، حتى عند من يجعل يعني بعض المخلوقات آلهة، إنما جعلوها آلهة لما رأوا فيها من وجوه عظمة يزعمونها. يعني إذن الدافع لها أنهم استعظموا فيها شيئا فلذلك جعلوها آلهة. طبعا هذا كلام خرافي لا شك، يعني أنه مخلوقات تكون آلهة أو يزعم أن فيها كمالا، لا أبدا، وإلا فمقام الألوهية أعلى من ذلك. لكن الأصل أن الفطرة الإنسانية تقتضي أن يكون أن يكون مقام الألوهية مستلزما لصفات الكمال. طيب، وصفات الكمال أيها الإخوة يعني غير منحصرة، فربما أثبت الإنسان لله عز وجل شيئا من النقص لظن أنه كمال، كما زعم أصحاب الأوثان وأصحاب الآلهة المزيفة الباطلة، زعموا أنها آلهة. لماذا؟ لأنهم زعموا أن فيها كمالا مع أن ما فيها هو نقص. طيب، لذلك الكمال عندنا يجب أن يكون مقيدا بالوحي، بالشرع، بالدين، وهذا الكمال إخواننا مطلق لا نهاية له، كما أن النقص المحال في حقه تعالى أيضا لا نهاية له. لذلك يجب لله تعالى كل كمال، ويستحيل في حقه كل نقصان، لكن الكمال التفصيلية حصره العلماء في 20 صفة، قسموها إلى 4 أقسام، فقالوا القسم الأول هو الصفة النفسية، والقسم الثاني هو الصفات السلبية، والقسم الثالث هو صفات المعاني، والقسم الرابع هو الصفات المعنوية. وطبعا هذه الصفات بهذه التقسيمات لم تنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن سلف هذه الأمة، وهذا الأمر ليس فيه إشكال، لأننا الآن ندرس علما، والمعلوم أن قواعد العلم توضع عند وضع العلوم. يعني العقيدة مذكورة من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، علمها للصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل جاء بها آدم، لأن العقيدة ثابتة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فإذا معنى ذلك أن العقيدة موجودة لكن جعلها في معايير العلم قواعد العلم والتدوين لابد من إيجاد ترجمة وعنوان لكل بحث. فهنا العلماء جعلوا هذه الأبحاث وهذه التقسيمات ووضعوا لها هذه العناوين كما وضعوا لبقية العلوم. يعني الآن في القرآن الكريم بالتجويد إظهار وإقلاب وإخفاء وإدغام ومد متصل ومد منفصل، هذه مصطلحات. طيب أيضا في التفسير عندما نتكلم مثلا عن بعض المصطلحات في التفسير وفي الحديث وفي الفقه وفي باقي العلوم، كذلك أيضا في علم الكلام وضع العلماء هذه المصطلحات. ونقول لا إشكال في المصطلحات، لكن قبل ذلك نقول هل هناك إشكال في المعاني؟ يعني أنت الآن تخالفنا في المصطلح أم في المعنى؟ إذا كان في المصطلح الإشكال بسيط، أما إذا كان في المعنى هنا الإشكال. يعني نحن نقول الله موجود، سمينا صفة الوجود صفة النفسية، أنت الآن التسمية ما أعجبتك، لكن أنت تنكر أن الله موجود؟ لا. تنكر ما ذكره علماء العقيدة في بيان وجود الله عز وجل؟ لا. إذا معناه نحن متفقون، ما في إشكال. وهذه المصطلحات ذكرها بعض العلماء على أنها علم، على أنها قواعد العلم. فإذا إنسان مثلا قالك لا أنا بدي العقيدة دون هذه المصطلحات، نقول له الأمر بسيط. لكن بالمقابل لا تنكر على من أخذ بهذه المصطلحات ودرسها وعلمها لمن حوله، لا تنكر على من فعل ذلك، لأن القضية بسيطة. ثم نحن الآن نريد أن نعرف طلابنا وأبنائنا ومن حولنا بهذه العقيدة ضمن هذه المصطلحات المحدثة التي وضعت لبيان عناوين لهذه المسائل. وهذا الأمر فيه عن سهل وبسيط، ولا يعتبر ابتداع في الدين لا من قريب ولا من بعيد. نعم. قال رحمه الله: فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الواحد المعبود. الوصف بالوجود من واجبات الواحد المعبود، الواجب المعبود. فكما قال في الجوهرة فواجب له الوجود والقدم. نعم. قال: إذا علمت أنه يجب على كل مكلف أن يعرف ما يجب وما يستحيل وما يجوز لله تعالى، وعلمت الطريق الموصل إلى المعرفة، فاعلم بأن الوصف أي اتصافه تعالى بصفة الوجود، ويصح أن يراد أيضا بالوصف الصفة، والباء للتصوير والتفسير، أي بأن الصفة المفسرة بالوجود من واجبات الواحد المعبود، أي بعض الصفات الواجبة له تعالى، إذ الواجبات له تعالى كثيرة لا تنحصر. إذا وعلم بأن الوصف بالوجود، هي بالوجود الباء للتصوير، أي الوصف الثابت لله تعالى المحدد بالوجود من واجبات الواحد المعبود. نعم، هي الباء ثباء التصوير، يعني صورنا الصفة التي نتكلم عنها بالوجود. نعم، حددناها وفسرناها بالوجود. نعم. إذ الواجبات له تعالى كثيرة لا تنحصر فيما ذكر هنا، لأن صفاته تعالى الكمالية لا تتناهى، إلا أنه لا يجب علينا تفصيل ما لم يقم عليه الدليل بالخصوص. نعم، وإنما نقول يجب لله تبارك وتعالى كل كمال، نعم، ويستحيل عليه كل نقصان، هذا إجمالا. وتفصيلا يجب لله تعالى 20 صفة ويستحيل عليه أضدادها. بل الواجب أن نعتقد أن كمالاته تعالى لا تتناهى على الإجمال. نعم. وأما ما قام عليه الدليل بخصوصه فيجب اعتقاده تفصيلا. نعم. وهو 13 صفة، 13 صفة وأضدادها. وهنا أخواننا بإسقاط الصفات المعنوية، واحدة نفسية وهي الوجود، وخمسة سلبية وهي قدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والوحدانية، وسبع صفات معاني: القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. وترك ذكر الصفات المعنوية لأنه مختلف في ثبوتها كصفات، وليس مختلف في يعني ثبوتها لله كحقائق أو كمعاني، هي أشياء ثابتة لله، لكن هل نعتبرها صفات كصفات المعاني أو لا؟ هنا الشيخ رجح أنه لا، لذلك ذكر بس 13 صفة، وذكر غيره أنها 20 صفة. نعم. بناء على مذهب الأشعري والمحققين من أن المعنوية ليست بصفات زائدة على المعاني، بل هي أمور اعتبارية تدل على قيام صفة المعنى بالذات. قيام صفات المعاني بالذات هي الصفات المعنوية، إذن هي أمور اعتبارية وليست بصفات حقيقية. نعم. وأن الحق اللا حال. اللا حال لماذا؟ لأن البعض قال صفات المعنوية هي أحوال، والأحوال هي مرتبة بين الوجود والعدم، هي مرتبة بين الوجود والعدم. فالصحيح أنه لا، ليس هناك مرتبة بين العدم والوجود، وإنما الأشياء إما موجودة وإما معدومة، وبالتالي فالصفات المعنوية إذا قلنا هي أحوال، الصحيح أنه لا حال. إذا معنى ذلك صفات معنوية الراجح عدم ثبوتها. نعم. وعليه فالوجود عين ذات الموجود ليس بصفة زائدة عليها، وفي عده من الصفات تسامح. يعني هنا كما قال في الجوهرة وجود شيء عينه، وجود شيء عينه، أي أن الوجود هو عين الموجود. سبحان الله أخواننا، عندما يعني نتكلم ذلك نستطيع أن نحفظه، لكن لو أردنا أخوانا أن نوضحه، نوضحه بالشكل المعاكس. نقول الإنسان إذا كان موصوف بصفات كالعلم والقدرة والإرادة وغير ذلك، إذا سلبنا عنه العلم يصير جاهلا، لكن هل ينعدم؟ لا. لو كان قادرا وسلبنا عنه القدرة يصير عاجزا، بس هل ينعدم؟ كمان لا. طيب لو كان موجودا وسلبنا عنه الوجود هل يبقى موجودا؟ هل تبقى ذاته؟ الجواب لا. إذن هذا يدل على أن الوجود هو عين الذات، بينما الصفات مو هي عين الذات، هي صفات قائمة بالذات، لذلك نفيها لا يستلزم نفي الذات، بينما نفي الوجود يستلزم نفي الذات. فهذا يوضح أن الوجود عين الموجود. نعم. وفي عده من الصفات تسامح. طيب إنه إذا قلنا الآن الوجود هو عين الموجود، إذن معنى ذلك كيف جعلناه صفة؟ قال وفي عده صفة تسمح. شو تسمح؟ يتساهل. لي وذلك لأنه ليس بصفة ولكنه إخواننا ولكنه عين الذات، ولكنه عين الذات. نعم. وإنما جاز عده صفة لماذا؟ لجواز النسبة اللفظية. لما صح أن نقول الله موجود، لما صحت النسبة اللفظية جاز عد الوجود صفة. نعم. باعتبار أن الذات توصف به في اللفظ فيقال ذات الله موجودة. نعم. فليتأمل. ومعنى كون وجوده واجبا أنه لا يقبل الانتفاء أزلا وأبدا، كما ذكرنا ذلك في الواجب. الواجب ما لا يقبل الانتفاء لذاته. نعم. أي لا يمكن عدمه لما مر في تعريف الواجب. نعم. الظاهر بأن كل أثر يهدي إلى مؤثر فاعتبري. الظاهر بأن كل أثر يدل على المؤثر، وهذا الكون أثر فيدل على المؤثر، فالعالم أثر يدل على المؤثر. نعم. ثم برهن على وجوده تعالى بوجود صنعته جل وعلا فقال الظاهر بأن كل أثر، أي لظهور أن العالم أثر، أي صنعة لما مر من أنه حادث. وكل أثر يهدي بفتح الياء، يهدي إلى بفتح الياء إلى مؤثر، بس نقرأها يهدي بفتح الياء. نعم. وكل أثر يهدي بفتح الياء إلى مؤثر، أي يدل على صانعه، لأنه يهدي بمعنى أهدى من الإهداء الهدية، أما يهدي من الهداية. إذ لا يعقل صنعة بدون صانع. وإلا لازم الترجيح بلا مرجح وهو محال لما مر. يعني لو قلنا بجواز أثر بلا مؤثر صنع بلا صانع، إذا معناها هذا الكون كان عدما ثم انتقل إلى الوجود، فترجحت كفة الوجود على كفة عدم من غير مرجحين، وهذا لا يجوز وهذا باطل. عندنا إخواننا قوانين عقلية في ذلك، بطلان الدور، بطلان التسلسل، بطلان الرجحان بلا مرجح، هذه أدلة عقلية قطعية لا إشكال فيها، وهي تفيد يعني ثبوت وجود الصانع ووجوب وجوده، وأن هذا الصانع يستحيل، وأن هذا العالم يستحيل أن يكون قديما، هذا من جهة، ويستحيل أن يكون حادثا بلا محدث، يستحيل أن يكون قديما ويستحيل أن يكون صانعا، أن يكون حادثا بلا محدث. نعم. وإذا علمت أن كل صنعة تدل على وجود صانعها فاعتبر، أي تأمل في ملكوت السماوات والأرض ودقائق الحكم لتعلم بذلك أنه الواجب الوجود. فانظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي، تجد به صنعا بديع الحكم، لكن به قام دليل العدم، وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم، فإذا استحال القدم في حق هذا العالم وجب افتقاره إلى محدث أحدثه وإلى صانع صنعه. لتعلم بذلك أنه الواجب الوجود، المالك المعبود، القادر الودود، العلي العظيم، العليم الحكيم. طيب، وهنا ننظر في الكون لنتعرف من خلال هذه الصنعة على الصانع، ولا ننظر في الكون لنقف عند الأثر وننسى المؤثر، لننظر إلى الصنعة وننسى الصانع. قال الله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، إذن معناها لا تقف عند الصنعة وإنما انظر إلى الصانع من خلال صنعته، فإن الله عز وجل قد بث آيات وجوده على صفحات الوجود، وكل الكون ناطق بأن الله تبارك وتعالى واحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فهذا الكون ناطق بلسان الحال بوجود الله تبارك وتعالى، وآيات الله عز وجل تشهد بشكل قطعي بأن هذا الكون لا بد له من محدث ولا بد له من صانع. نعم. فتهتدي إلى ما خلقت لأجله ثم تترقى إلى وفور حبه وشكره. إذن أخوان، أول شيء تتعرف على صنعة هذا الكون، ثم من خلال الصنعة تتعرف على هذا الصانع، ثم بعد ذلك إذا تعرفت على الصانع تسأل نفسك يا ترى هل لهذا الصانع عليك حق أو لا. يعني البعض آمن الناس ربما يعني يقول لك أن الله موجود والله نعم يعني صانع الكون وما شابه ذلك، لكن لا يسأل نفسه ما حق هذا الصانع علينا، يعني كأن هذا الصانع أخوانا صنعنا وليس له علينا أي حق، وهذا كلام غير صحيح. يعني أحيانا أخوانا يعني بعض الناس ربما من الفساق أو ربما من الظلمة وربما من المخالفين لشرع الله عز وجل يتكلمون عن الله تبارك وتعالى بكلام كأن الله تبارك وتعالى ليس له عليهم حق، العياذ بالله، وهذا من الخطأ الكبير الذي نقع به. يعني أنت عندما تعترف بوجود الله عز وجل هذا الأمر يستدعي منك إذعانا له، أن تكون عبدا له، إذا سلمت بألوهيته فيجب عليك أن تقوم بحق العبودية، بواجب العبودية. لا يكفي أن تقول أن الله موجود، الله عظيم، الله كريم، بل يجب عليك أن تطالب نفسك بمقتضيات العبودية، فأنت تعترف لله تبارك وتعالى بالربوبية، ويلزم ذلك أن تقوم بواجب العبودية لله تبارك وتعالى. لذلك إخوان قريش عندما دعيت إلى كلمة لا إله إلا الله وأبت ذلك، لم يكن ذلك لأنها تنكر مثلا كلمة لا إله إلا الله، لا، ولكن لأنها تعلم أن الله تبارك وتعالى إذا آمنا به فإن ذلك يقتضي منا إذعانا وخضوعا والتزاما وحقا لهذا الإله. فكان كبرهم وعنادهم خوفا على أهوائهم ومصالحهم وما شابه ذلك. أما الآن أن نتمسح أخواننا بمظاهر كلمات نقولها عن الله عز وجل بلسان التعظيم وما شابه ذلك، ثم بعد ذلك أن ينتهي صلتنا به بهذا الحد، هذا مما يخطئ به بعض الناس اليوم. فكرة الإله أخواننا في كل الكون معظمة، يعني في كل الجهات كل الأماكن، لكن حقيقة يعني المجتمعات القليلة التي تعرف لهذه الكلمة حقوقها، كلمة إله الله سبحانه وتعالى، أن نعرف حقوقه علينا، حق الله على العبيد، هذا أمر يجب علينا أن نطالب به أنفسنا. نعم. فيترتب على ذلك تفجير ينابيع الحكمة من قلبك، وتقعد في مقعد صدق عند ربك. هذا متى؟ عندما تتعرف على صانعك وتعترف له بعبوديتك له، ثم تقوم بواجبك نحو هذا الإله من حق العبادة وحق الطاعة وحق الإخوان الائتمار والانتهاء لأوامره ولنواهيه. نعم. ولنذكر لك شيئا من ذلك لتقيس عليه غيره، فنقول قال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني هذه آيات مبثوثة في أدنى شيء إليك وهو نفسك، وفي الأشياء الأخرى من باب أوسع. قال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، والأشياء في ذلك كثيرة. لكن لاحظوا هنا كلمة أفلا تبصرون، يعني لسنا بحاجة إخواننا إلى تعمق أو إلى مباحث تفصيلية كما يظن بعض الناس. نحن الآن نظن إخواننا أنه الإعجاز في هذا الكون فقط أن نأتي بدقائق الأشياء، بينما أنت الآن فقط لو فتحت بصرك لوجدت كل ما حولك يدلك على الله عز وجل، لكنك لما ألفت هذه الأشياء نسيت أنها معجزات. الآن مثلا لو قيل لي عن حيوان مثلا لا أعرفه كيف مثلا يتحرك، كيف يرى، كيف كذا، نعم بعض أبحاث التي لا أعلمها أتعجب من عظيم صنع الله، ما شاء الله صنع الله الذي أتقن كل شيء، تبارك الله أحسن الخالقين. بينما عندما أرى أمامي الأشياء أرى كيف ينطق لساني وكيف يشم أنفي وكيف تبصر عيني وتسمع أذني وكيف تتحرك يدي، هذه الأشياء التي بين يدي أنا مجرد أن أفكر في ذلك أتعجب. فعلا أخواننا يعني نتعجب جدا، نتعجب. قضية أخواننا الإبصار آية من آيات الله عز وجل، قضية الشم في أنوفنا آية من آيات الله عز وجل. يعني أنت الآن من خلال هذه الأجهزة في أنفك تميز بين الروائح، طيب هذه الأذن التمييز بين الأصوات، تستطيع أخواننا من خلال الأذن أن تحدد المسافات، تستطيع أخواننا أنت من خلال الأذن أن تحدد الجهات وما شابه ذلك من خلال هذه الأذن. سبحان الله، يعني الصوت يأتيك يدخل على معامل وعلى مركز إشارات استقبال متعدد، يحدد لك كثير من المعلومات، من الشخص، ما بعده، ما جهته، نعم، وكثير من هذه الأشياء. يعني يتعجب الإنسان من هذا الأمر، لكن نحن الآن ألفنا ذلك، ألفنا أخواننا كل هذه العمليات التي في رؤوسنا وفي وجوهنا، لذلك ما عاد شعرنا الآن بأنها آية من آيات الله. يعني لو هلأ إنسان قال لي أذنك آية كل خير إن شاء الله، أما لو جابي هلأ بحث علم جديد مثلا اكتشفوه على حيوان في غابة ما، سبحان الله بتعجب ليه، شيء جديد علينا. نحن نفقد قيمة المعجزات في أبداننا بالإلف، ألفناها ففقدنا يعني الاهتداء بها، بينما كان ينبغي علينا أن نبقي ذلك في حيز التذوق الإيماني أن نرى الله تبارك وتعالى صانعا في كل شيء، وأن نفكر في هذه الأشياء بنور الهداية. لذلك أخوان الإنسان من هلا سبحان الله يأكل، يدخل الطعام إلى فمه ثم ينام. يا ترى لو هلا أتينا بطبيب وقلنا له اشرح لنا وصور لنا الصور التفصيلية للمعامل الكيميائية والأعمال التي تجري على هذا الطعام، كيف يحلل وكيف يفرز وكيف يؤخذ وكيف يمتص وكيف يخزن وكيف ينتفع به، صدقا نتعجبنا أيها الإخوة، نتعجبنا. وهذا كله يحدث فيك وأنت نائم، وأنت نائم لا تشعر، تأكل وتنام، هذه المعامل كلها تعمل وأنت نائم. سبحان الله، من الذي وضعها يسيرها؟ من الذي نظمها؟ الله سبحانه وتعالى. لكن نحن ألفنا ذلك فافتقدنا نور هدايته. نعم، لذلك سبحان الله أخواننا، أنت منعرف قيمة هالأشياء هي عندما نذهب إلى مريض ليس فيه عنده هذه النعمة، لك فلان مصاب سبحان الله من يعني بفقد التذوق، أحيانا اللي بيأخذوا جرعات كيميائية أخواننا من جملة ما يصابون به فقد التذوق. فهذا الإنسان بيأكل لكن ما عرف شو عم بيأكل أخواننا، فقط عبارة عن شيء يدفع الجوع، أما لا يميز بين أطعمة أبدا. طيب هذا الأمر ليس أمرا عجيبا؟ أنت الآن أخي الكريم تميز بين أنواع الأطعمة والأذواق في الطعوم بإيش؟ بهذه الحاسة. طيب غيرك يفقدها. طيب أنت الآن نعمة أخواننا السمع أو البصر، أنت الآن تتمتع بها لكن لا تعرف قيمتها. من الذي يعرف قيمتها؟ الذي فقدها. فعندما أنت الآن ترى إنسان يفقد هذه النعمة تعرف نعمة الله عليك. لذا قالوا الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. نعم، فأنت إذا نظرت إلى مبدأ خلقك وجدت ربك سبحانه وتعالى قاد والديك بزمام الشهوة مقهورين في صورة مختارين مع تمام البسط والأنس. سبحان الله. وفي هذا المقام أسرار عجيبة يدركها أرباب الكشف من أهل الله تعالى. حتى ربنا أن أراد بقاء النوع البشري فجعل ميل الرجل إلى المرأة وميل المرأة إلى الرجل، جعل هذه الطاقة التي تتفجر في جوانب الرجل والمرأة، وأغلق عليهما كل باب لتفريغها إلا باب الزواج. ليه؟ حتى تأتي أنت إلى الدنيا محفوفا بأسوار العناية، بأسوار العناية. الآن الحيوانات إخواننا لم يقدر لها بناء الأرض أو عمارة الأرض، ولم يكونوا خلفاء الله في الأرض، لذلك التوارث بيصير بينهم من غير هذه الاعتبارات. ليه؟ المراد بقاء هذا النوع والاستخلاف، أما الإنسان مطلوب منه الاستخلاف. فلذلك حتى توالد الإنسان يكون مضبوطا. لماذا؟ لأننا نريد بناء مجتمع متكامل، مجتمع أخواننا له وظائف أن تنعكس على رقيه وعلى عظمته وعلى واجبه في استخلاف الله تبارك وتعالى في هذا الكون، واجب العمارة في الكون. لذلك الآن احنا ما في عنا أخوانا والله استمتاع مثلا بين رجل وامرأة من غير ضوابط شرعية، وإنما حتى هذا الأمر آية من آيات الله عز وجل، يعني ربنا جعل فيك هذه الغريزة ومنعك عن تفريغها إلا ضمن عقد الزواج. لذلك الشاب سبحان الله بمجرد ما صار في أول سن الشباب يسعى إلى التزوج مباشرة، والفتاة تحلم بالزواج. لماذا؟ جعل الله فيهما هذه الغريزة، جعل الله فيما هذه الغريزة. طيب اليوم المجرمون عندما يسمحون للشاب أو الفتاة أن يفرغوا هذه الغريزة في غير إطار الزواج، ما هي النتيجة؟ النتيجة أننا أضعفنا الرغبة في الزواج، ثم بعد ذلك أضعفنا تحمل المسؤولية عن الأولاد. فلذلك ربما يأتي أولاد ليس أحد مسؤول عنهم، لا أب ولا أم ولا أحد. نعم، لماذا؟ إن الأب يريد متعة بلا تكاليف، والأم تسعى إلى استدعاء الرجل إليها، وهي الآن تعلم أنها لو كان لها أولاد أو لو أن شكلها أصبح غير مرغوب زهد بها الرجال، فتحاول أن تأبى لا الحمل ولا الأولاد ولا شيء أبدا، وإنما تتفرغ لتمتيع من تريد أن تستدعيه إليها. سبحان الله، في الإسلام هذا كله منتفي إخواننا، في الإسلام هذا كله منتفي. شوفوا الآن الفرق الكبير بين مثلا الشاب والفتاة إذا اجتمعا بالحرام والعياذ بالله، الحمل بينهما يعني مصيبة، بينما في الزواج إذا مر كم شهر وما صار حمل يصير اثنين في قلق، وعندما تحمل يفرحان ويسر. لماذا؟ سبحان الله إخواننا، حتى يأتي هذا الإنسان إلى هذا الكون تحفه أسوار العناية في حياته كلها. نعم. حتى إذا حصل الوقاع صانك الله في قرار مكين، فخلق تلك النطفة علقة، ثم خلق العلقة مضغة، ثم مدها وصورها في أحسن صورة، فجعل الرأس في أحسن خلقة، وخلق العين والأذن والأنف. الآن إخواننا، لما بصير حمل يطلب من المرأة أن تريح نفسها ودير بالك على حالك، سبحان الله، والطبيبة المشرفة وما شر، لكن عمليا إخواننا الصانع من؟ الله عز وجل. سبحان الله إخواننا، الآن صاروا يعرفوا الآن من خلال ما اكتشفوا شيء مما يجري في رحم المرأة من هذه العمليات، كيف التطور، كيف الآن صار، كيف الآن يكون الآن الحياة يتبث فيها الروح وما شابه ذلك، من الأشياء التي إخواننا لا نزال نجهر فيها الكثير، لا نزال نجهر فيها الكثير، سبحان الله. لكن العجيب أننا كلما اطلعنا على شيء يكون في أول الأمر في حيز المعجزات الدالة على الله، ثم يصير في حيز المألوف الذي يفقد قيمته في الدلالة على الصانع سبحانه وتعالى. نعم. وصور الوجه في أحسن صورة، وأودعها من الجمال والكمال ما لا يخفى، ثم أودع البصر في العين، والسمع في الأذن، والشم في الأنف، وخلق الفم وزينه بالشفتين، وخلق اللسان وخلق فيه الذوق، وجعله جندا من جنوده تعالى يترجم عما في الفؤاد من العلوم والمعارف، وجعل الرقبة حاملة لعرش الرأس في حسن بديع، وجعل فيها المنفذ الموصل للأكل والشرب إلى المعدة، وأودع البطن من الأمعاء والمصارين والقلب والكبد وغيرها مما لا يعلم حقيقته إلا هو تعالى. وهذا كله كلام بسيط يدل على يعني أمر كان يعلمه علماء ذاك العصر. ولا ننسى أن الشيخنا ليس متخصص بالطب إخواننا، وإنما هو عرض إجمالي ليدلك على آيات مجملة من آيات الله سبحانه وتعالى، لكن هذه الأشياء مع كونها مجملة كافية لتدلك على الله سبحانه وتعالى، وهذا يؤخذ من قوله تعالى أفلا تبصرون، يعني أيها الإنسان العام البسيط انظر إلى الأشياء، هاي أشياء بسيطة، ولسنا بحاجة إلى مخابر إلى تلسكوبات ومجاهر وإلى إخواننا تفاصيل، ما لنا بحاجة إلى كل ذلك. نعم، إذا جاءنا سمعناه وتعلمناه، لكن مجرد وجود هذه الأشياء على إجمالياتها كافي لتكون دليلا على الله سبحانه وتعالى. نعم. وخلق الأيدي وخلق فيها الأكف والأصابع، وجعل مفاصلها وأبدعها، والأرجل كذلك، وخلق العظام وكساها لحما، ثم نفخ فيك الروح وهي سر عظيم عجيب من أسراره تعالى، فتحركت في بطن أمك، وما زال بك رؤوفا رحيما حافظا لك في أضيق مكان يوصل لك غذاءك وأنت لا تعلم شيئا، حتى إذا تم خلقك، بل حتى أمك لا تعلم شيئا، حتى أمك لا تعلم كيف تتغذى أنت، سبحان الله. نعم. حتى إذا تم خلقك أنزلك من الرحم من أضيق محل فلطف بك وبأمك، حتى إذا برزت ألهمك بمجرد النزول إلى ثدي أمك وأجرى فيه اللبن وأنزل في قلبها الرأفة والرحمة، حتى إنها ترى بولك وغائطك من أحسن ما يكون، والمنة له تعالى في ذلك، ولما آن أوان الأكل خلق لك الأسنان والأضراس ورتبها ترتيبا عجيبا مع ما فيها من كمال الزينة والجمال والكمال. ثم لما قرب بلوغك وكانت هذه الأسنان ضعيفة أسقطها وأبدلها بأقوى منها. ثم إذا أكلت فجر الله في فمك عينا جارية وهي الريق، لا ينقطع جريانها ما دمت تأكل لتبتل اللقمة بها ويسهل بلعها. لا تملكها النفس ولا تجري على الدوام ولا تنقطع. فانظر إلى هذه الحكمة العجيبة التي أنت في غاية الافتقار إليها، وليس في قدرتك إجراؤها ولا منعها بالضرورة. يعني هلا تصوروا أخواننا لو إنسان جف عنده الريق، لكن شف ريقي بشرحان رح يموت، سبحان الله. نعم. فإذا نزل الطعام والشراب في المعدة صرفه إلى ما يشاء، فبعضه يتربى به اللحم، وبعضه يتربى به العظم، وبعضه يتربى به الشحم، وبعضه يتربى به الدم مع كمال اللذة حال الأكل وبعده. ثم ما فضل عن ذلك وكان فيه الإيذاء للبدن على تقدير إبقائه في البطن أخرجه من مخرجيك، وانظر إلى هذين المخرجين وبديع حكمتهما، وإلى إقدارك على إمساكهما عند تهيئ الفضلة للخروج. وبالجملة فلم يزل سبحانه بك رؤوفا رحيما ودودا كريما في كل لحظة وأنت غافل عن نفسك. نحن اليوم نتعرف من أسرار هذا الكون أكثر من ذلك بكثير، لكن الحقيقة نحن نقف عند الصنعة وننسى الصانع، وهذا نعيبه على مدرسينا أنهم لا يصلون طلابنا بالصانع. المفروض أخواننا كل مظهر من مظاهر الكون نربطه بماذا؟ بالصانع، صنع الله الذي أتقن كل شيء. نعم. وانظر إلى خروج النفس ودخوله الذي به قوام الروح حالة اليقظة والنوم والصحة والمرض. قال ومن أكبرها عبرة العقل الذي به التمييز والتدبير وإدراك العلوم والمعارف وما يضر وما ينفع. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فتبارك الله أحسن الخالقين. فيا ليت شعري أهذا ينبغي أن يعصى فيما أمر ونهى. سبحانه وتعالى. ثم إذا نظرت إلى السماء وكواكبها والسحاب وتسخيرها والرياح وتصريفها، وإلى الأرض وأنهارها وإلى الأشجار وأثمارها، لأفضى بك إلى العجب العجاب، وعلمت أنه المحسن الوهاب. اللهم وفقنا لما فيه رضاك، واقطعنا عن كل شيء سواك، واملأ قلوبنا من حبك وحب رسلك، وأذقنا لذة الوصل من فيض فضلك، وخذ بأيدينا إن زللنا، وسامحنا إن أخطأنا، إنك أنت الجواد الكريم الرؤوف الرحيم. وذي تسمى صفة نفسية، ثم تليها خمسة سلبية. وذي أي هذه الصفة، أي صفة الوجود، تسمى صفة نفسية نسبة إلى النفس أي الذات، أي أن الله وجوده ذاتي، نعم، لا من غيره. قالوا هذه الكلمة لا تفهم إلا بمحترزها، لما نقول صفة نفسية ذاتية أي أنها لا من غيره، يعني الله تبارك وتعالى لم يستفد وجوده من غيره، نحن وجودنا الله تبارك وتعالى أوجدنا. أما ربنا عز وجل هل هناك أحد أوجده؟ لا، إذن بالتالي نقول وجوده ذاتي. نعم. والصفة النفسية هي التي لا تعقل الذات بدونها، وهي صفة ثبوتية يدل الوصف بها على نفس الذات دون معنى زائد عليها. ويقال أيضا هي الحال الواجبة للذات ما دامت الذات غير معللة بعلة. يعني هذه الذات الآن بهذا الحال موجودة، وجودها غير معلل بعلة، يعني ليس بحاجة إلى علة إلى غيرها لتكون موجودة، وإنما هي موجودة في نفسها منذ الأزل بوجود واجب أزلي أبدي. نعم. وذلك كالوجود والتخير والتحيز للجرم. إن هي إيش؟ كالوجود لذات الله عز وجل، أي صفة نفسية. طيب، والتحيز للجرم هذا مثال آخر للصفات النفسية في الحوادث. الأجسام نقول هذا جسم متحيز، تحيزه يعد صفة نفسية أيضا، لكن ربنا عز وجل ليس متحيزا، وإنما أتى بمثال للواجب ومثال للممكن. وكون الجوهر جوهرا. نعم. والشيء شيئا فهذا تعريف كون كالتحيز، وكون الجوهر جوهرا هذا أيضا صفة نفسية، وكون الشيء شيئا نعم أيضا صفة نفسية. فهذا تعريف للنفسية مطلقا، قديمة كانت أو حادثة. نعم. وقوله في التعريف الثاني غير معللة بالنصب على أنه حال من الحال. نعم. أو من قال أو أنها الحال الواجبة للذات ما دامت الذات غير، أي حالة كون هذه الحال غير معللة بعلة، أو من الضمير في واجبة واحترز به من الحال المعنوية، ككون الذات عالمة أو قادرة أو مريدة، فإنها معللة بقيام العلم والقدرة والإرادة بالذات. يعني هذا على القول إن الصفات المعنوية أحوال. نعم، نقول إن هذه الأحوال الصفات المعنوية الكون قادرا الكون عالما معللة بقيام القدرة بالذات. يعني ما علة كون الله عالما؟ قيام القدرة، قيام العلم بالذات. ما علة كون الله قادرا؟ قيام القدرة بالذات. لكن ذكرنا أنه لا حال، وأن إثبات الحال المحال، وأن الصفات المعنوية على القول بها فإنها أمور اعتبارية كما سيأتي معنا. والصحيح أن الوجود ليس بحال، وإنما هو أمر اعتباري، وهو يدل على يعني أن الذات موجودة دائمة لا تفتقر في وجودها إلى غيرها. هذا هو المعنى الاعتباري الذي نريده بالصفة النفسية. نعم. وجعل الوجود لذلك الآن قال لك هي صفة غير زائدة، يعني لا يدل الوصف بها على معنى غير الذات، وإنما الوجود يدل على نفس الذات. نعم. وجعل الوجود صفة نفسية إنما يصح عند من يثبت الأحوال، فيكون صفة زائدة على الذات. إذا قلنا هو حال، لكن الصحيح أنه لا حال، وأن إثبات الحال من المحال. يعني هذه المرتبة التي يدعيها البعض بين الوجود والعدم الصحيح أنها غير موجودة. نعم. غير موجودة في نفسها ولا معدومة. وأما عند من لم يثبت الأحوال فليس بصفة أصلا، وإنما هو عين ذات الموجود كما مر. فإن قلت إذا كنت قد بنيت هذه العقيدة على مذهب الأشعري القائل بنفي الأحوال، فالوجه حذف الوجود ولا حاجة إلى ارتكاب التسامح. قلت لما كان معرفة الوجود يحتاج لها ليبني عليها غيرها من الصفات، اعتبرت الوصف الظاهرية في قولنا. أو اعتبرت الوصف الظاهرية في قولنا ذات الله موجودة. يعني لما صحت هذه الجملة اللفظية، صحت النسبة اللفظية، اعتبرناها صفة بهذا الجانب، بهذا الاعتبار. نعم. وارتكبت التسمح على أن التحقيق أن الشيخ ولو نفى الأحوال لا ينفي الاعتبارات ظهور زيادتها ذهنا. الأمور الاعتبارية هي أمور لها تحقق في ذهن المعتبر، وإن لم يكن لها تحقق في الواقع. الأمور الاعتبارية إخواننا لها تحقق أين؟ في ذهن المعتبر. نعم. وإن لم يكن لها ثبوت خارجا، خارج الذهن يعني في الواقع. بل قال العلامة التفتازاني لا خلاف أن الوجود زائد ذهنا، بمعنى أن للعقل أن يلاحظ الماهية بدون الوجود، وبالعكس ونتعقل الماهية ونشك في وجودها. ثم قال وذي تسمى صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية. نقف إخواننا عند الصفات السلبية، والحمد لله رب العالمين.